نحن مجموعة من النساء نود أن نقرأ القرآن للقراءة الجيدة المجودة، ولكننا لا نقدر أن نذهب إلى تحفيظ القرآن وليس عندنا مصلحة معلمة، فما هي الطريقة التي نتعلم بها القرآن ونحن في منازلنا؟ والله يوفق لما يحب ويرضاه. يبعث هذا القرآن هذه الرياسة إلى رئيس الآن لسان البنات حتى يرتب لكم ما ينبغي من طريق الإذاعة أو من طرق أخرى. يبعثون الرئيس العام لتعليم البنات يأمل من عوده وينظر في الموضوع ويسهل لكم هذا السبيل من طريق الإذاعة إلى الله ومن طرق أخرى.